ادعى أناس أنهم يحبون الله جل وعلا فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترعوا. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا فإن الله جل وعلا أثنى على المطيعين لمحمد صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن وفد الله هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفد الله هم المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفد الله هم الذين لبوا النداء، هم الذين لبوا النداء الواردة في قول رب الأرض والسماء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفد الله هم الذين دعاهم الله جل وعلا فأجابوه. واستمع، إن الكريم إذا دعا الطيبين أكرمهم. احفظ معي: إن الكريم إذا دعا الطيبين أكرمهم. والله جل وعلا هو الكريم، والكريم اسم من أسماء الله جل وعلا، دال على ذات الله جل وعلا، دال على الصفة التي تضمنها، له أثر مترتب، وهو أنه يكرم من يشاء. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله كريم، وهؤلاء وافده وأضيافه، والله يكرمهم دنيا وأخرى. لذلك انظر إلى هذا الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. انظر: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1820، برقم 1820، والحديث روى بنحوه ابن خزيمة في صحيح، وابن حبان في صحيح، وغيرهما حتى لا أطيل في العزو. المهم قف على هذا الفهم حتى نستنبط الأنوار من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بمعنى أن الحجيج الذين يسرت لهم الأسباب من قبل ملك الملوك ورب الأرباب ذهبوا بدعوة من الله جل وعلا، وهناك سألوا الله جل وعلا، سألوه للدنيا وسألوه المغفرة في الآخرة، فأعطاهم الله جل وعلا. ولذلك هذا هو ابن الموفق، ابن الموفق، انظر إلى الضبط حينما أنطق الاسم ابن الموفق. قالوا عنه حج لله 60 حجة، حج لله 60 حجة. قال كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، قال فجلست مع نفسي يوما أتفكر في حجي في ذهابي وإيابي ونفقاتي وما أتحمل، وقلت لنفسي ترى هل يتقبل الله ذلك أم يرد، ترى هل يتقبل الله ذلك أم يرد. قال كما نقل الحافظ رحمه الله، قال فنمت فرأيت في منامي من يقول لي أرأيت إن دعوت أحدا إلى بيتك أكنت تحبه أم لا؟ قال فقمت من نومي وقد سري عني ذلك، أي فرحت بذلك، فعلمت أن الدعوة من الله جل وعلا إنما هي تكون للمحبوبين من الله جل وعلا، وفي عقيدتنا أن الله يحب ويحب. ركزوا في هذه، لن أقف على الإيمانيات وسأتعرض للعقيدة إذا قابلتني. الله يحب ويحب، نعم، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن تكونوا جميعا من المحبوبين لله جل وعلا. النقطة الثانية، قلت وفد الله ارتفعت وعلت هممهم في حج بيت الله جل وعلا، لم ينظروا إلى الحج على أنه رحلة في أيام معدودات وتنتهي في أيام معدودات، بمعنى أن الواحد يذهب إلى هناك وينتظر الوقت تلو الوقت حتى ينتهي من الحج ويقول الحمد لله لقد انتهيت. لا، سلفنا حببت إليهم العبادة وصاروا يتمتعون بها، حتى أن الواحد منهم هناك كما هو في صومعته بين يدي رب الأرض والسماء في قيام ليله. أقرب المسألة أكثر وأكثر، هناك من يسأل عن الطعام وعن الشراب ويأنف لأنواع من الأطعمة ويحكي لندمائه وزملائه وأحبابه والمقربين ويحاول أن ينهي الوقت بأي شيء ويتصل بهذا ويتصل بذاك. ما كان هذا من ديدن السلف رحمهم الله. أعطيكم أمثلة على ذلك، صورا عظيمة جمعتها من بطون الكتب محققة بإذن الله جل وعلا. قلت مسروق رحمه الله، وما أدراك ما مسروق؟ العابد الزاهد الطيب المبارك الذي كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، لا يتحدث بغيبة ولا ببهتان ولا بنميمة، ولا يأكل في لحوم الناس أبدا، بل تراه ذاكرا لله في كل أحواله. هذا مسروق، نقل عنه في الترجمة وذكر ذلك باختصار الإمام الحافظ ابن رجب في اللطائف، قال كان مسروق في حجه لا ينام إلا ساجدا، كان مسروق في حجه لا ينام إلا ساجدا. انظروا، إنها طاعة، إنها عبادة. وكأني أقف على هذا الحديث القدسي الحسن لغيره، ركز معي حينما أقول إن الحديث حسن لغيره، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف بمجموع طرق يقوي بعضها بعضا فينجبر، لا تجعل كلمة تفر منك، انظر معي. ولذلك لما جلست الأحبة والندماء والإخوان والزملاء كعلي الحلبي وهؤلاء وضعت لهم العزوة والرتبة، والحمد لله جميعا وافقوا على الرتبة التي وضعتها. استمع إلى هذه الرواية الطيبة المباركة، إذا قام العبد فصلى ركعتين أي بالليل، يقول الله جل وعلا عبدي مع ضعفك أتيت بجميع ألوان العبادة في الركعتين قياما وركوعا وسجودا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، وأنا بقوتي بعزتي وجلالي لا ينبغي مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. عبدي إني لطيف أقبل عذرك، عبدي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء، ولك بكل سجدة نظرة إلى وجهي الكريم. أسأل الله أن يمتعكم جميعا بالنظر إلى وجهي الكريم. ولذلك كان السلف على علم، فعضوا بالنواجذ على ذلك واستثمروا المواسم الربانية. طرى الواحد منهم ما بين قائم وقاعد، وما بين راكع وساجد، وما بين متأوه وشاك، الكل يشكو ذنبه والكل يرجو رحمة الله جل وعلا. أيضا أذكر من أئمة السلف هذا الإمام اليمني عالي الهمة رحمه الله، الذي ترجم له الحافظ ابن رجب أيضا في نفس المصدر، واسمع معي وسأذكر لكم الأسماء كاملة. هذا الرجل حج بيت الله أكثر من 35 مرة. هذا الرجل يا جماعة كان يستثمر وقته في طاعة الله جل وعلا في الحج، وليس كما نرى من بعض الجهلاء الذين يأخذون الشيشة معهم ويأخذون الدخان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. ونرى آخرين والعياذ بالله جل وعلا يأكلون لحوم الناس آناء الليل وأطراف النهار، لا يدري الواحد منهم أين هو ولماذا ذهب. قلت هذا الإمام، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، كان له ورد بليله، فكان إذا اتجه مع الرفقة إلى حج بيت الله جل وعلا يقرأ ثلث القرآن بالليل. رجل يحافظ على ورده يقرأ ثلث القرآن بالليل، فربما سبقه الركب، قال الحافظ، فكان يقرأ حتى إذا انتهى من ورده لحق بالركب، وربما لحقهم بليل وما فوت ذلك أبدا. ولذلك قال عمر ابن عبد العزيز فيما صح موقوفا عليه لما حج بالناس في خلافة سليمان بن عبد الملك، وجد الناس بعد إذ انتهوا من الحج يعجلون ويسرعون، فنظر إليهم قائلا: ليس السابق من سبق به بعيره، ليس السابق من سبق به بعيره، ولكن السابق من غفر له، ولكن السابق من غفر له. ولذلك نرى أئمة السلف يا إخوان كانوا على هيئة طيبة مباركة، لأنهم علموا أن الداعي هو الله جل وعلا، وعلموا أنهم مدعوون، فكانوا على قدر هذه الدعوة لملك الملوك ورب الأرباب. أما الآخرون فإنهم يندرجون تحت قول القائل: حججت البيت ليتك لم تحج، وكاد البيت من رؤياك أن يهج، والعياذ بالله. أيضا آتي بصور ونماذج لهؤلاء الأخيار الأبرار. هذا هو عبد الله بن المبارك، انظروا وركزوا معي، هذا هو عبد الله بن المبارك. كان إذا وصل الميقات، أي بلغ الميقات المكانية، لبى وأكثر التلبية واختبأ خلف الحاري حتى لا ينشغل بأحد، وحتى لا ينشغل به أحد، وتراه إما تاليا لكتاب الله جل وعلا، أو مستغفرا لله جل وعلا، أو مسبحا، أو حامدا، أو مهللا، أو مكبرا، وكان غالب أمره أن يستغفر الله جل وعلا. انظر معي، هذا الإمام الذي ملأ طباق الأرض علما، ضنت عن الإتيان بمثله الأعصار، وطنت بذكره الأقطار، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورغم ذلك كنت إذا رأيته في حج بيت الله جل وعلا ونظرت إليه كأنه حلص بالي من شدة خوفه من الله جل وعلا، يخشى أن ينظر الله، يخشى أن ينظر الله إليه نظرة لا رحمة فيها. ولذلك هو بالليل يخشى الله جل وعلا. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ركزوا معي، هذا عالم يعلم ما عند الله من المثوبة ويعلم ما عند الله من العقوبة، ولذلك هو يخشى عقوبة الله جل وعلا ويخشى أن ينظر الله إليه نظرة سخط. لذلك هو في هذه اللحظات، في هذه الساعات، في هذه الأيام المباركات تراه قلت إما راكعا، إما ساجدا، إما مهللا، إما مسبحا، إما حامدا، إما مكبرا، إما مستغفرا، وكان غالب أمره على الاستغفار. أيضا انظروا إلى هذا الإمام الطيب المبارك، إلى سفيان الثوري، وما أدراك ما هو. هذا الإمام المحدث الفقيه العابد، قل فيه ما شئت ولا نزكيه على الله جل وعلا. هذا الرجل كان إذا ركب المحمل وانطلق مع الرفقة لحج بيت الله جل وعلا تذرف عيناه بالدموع ولا تنقطع الدموع من عينيه، وكأنه قد فقد أولاده جميعا. قالوا ما كانت دموعه تجف بالليل ولا بالنهار، إذا نظرت إليه في الطواف تراه باكيا، إذا نظرت إليه في السعي تراه باكيا، إذا نظرت إليه في منى تراه باكيا، إذا نظرت إليه في عرفات تراه باكيا، إذا نظرت إليه في مزدلفة تراه باكيا، حتى انتهاء الحج تراه باكيا، يخشى ألا يقبل الله عمله، يخشى من عدم القبول، لأن القبول وعدم القبول إنما يعود إلى الله جل وعلا. هم العلماء، هم العباد، هم الأتقياء، هم الصالحون بإذن الله جل وعلا. بل خذ، هذا هو بن مشرف الذي كان وزيرا، ترك الوزارات وترك الوجاهات وترك المناصب وترك الأموال وركل الدنيا بما فيها. وكأني أتذكر قول يحيى ابن معاذ الرازي في ذلك، وهو يقول العقلاء ثلاثة، العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. ولذلك هذا الإمام الجهبذ كان طوال الحج بعد إذ ترك المناصب والوجاهات والرئاسات والأموال وركل الدنيا، كان طوال الحج يبكي على الأيام الخوالي وما أسرف فيها من الذنوب. ربما يقول قائل: بكاء على ماذا؟ بكاء على ماذا؟ أقول الله أكبر، إنهم يخشون يوما، هذا اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحسرة والندامة، هو يوم الواقعة، هو يوم القارعة، هو يوم الزلزلة، هو يوم القاضية، هو يوم تكشف فيه الأستار وترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد الغفار. إن اليوم ليس بالهين على الإطلاق، تدن فيه الشمس من رؤوس العباد حتى تكون كمقدار ميل، فمنهم من يكون العرق على كعبيه، وفي المتن الثاني تدن الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى يكون الناس على قدر أعماله من العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. السجن جهنم، والحق هو الله جل وعلا. ليس في هذا اليوم محام بارع أبدا، ولا تقبل الرشا في هذا اليوم أبدا، إما جنح وإما نار والعياذ بالواحد القهار. لذلك قلت لكم هذا عبد الله بن المبارك ما كانت تجف جموعه، هذا بن مشرف ترك كل شيء. انظروا، وفي طواف الوداع أطال النظر إلى الكعبة وتذكر ذنوبه وخاف الله جل وعلا ورجى حسن الظن ورجى المغفرة والرحمة. قالوا فبينا هو يبكي إذ شهق شهقا فخرجت روحه إلى بارئها. هذا هو ابن مشرف. انظروا، ولذلك حينما أقول لك إن الدنيا لا توازي عند الله شيئا، هذه حقيقة. فإن كنت تعمل وتركض في الدنيا آناء الليل وأطراف النهار، تعمل دواما ودوامين وتجمع الدرهم والدينار، أقول لك ستخرج من الدنيا كما دخلتها. اجمع واجمع وتذكر، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ ولذلك هذا إمام من أئمة السلف كما ترجم صاحب اللطائف، قال كان إذا وقف في عرفات ونفر إلى مزدلفة إنه يرى الجميع يتجهون لرب واحد ويرى الجميع في عبادة واحدة. انظروا، قال ويكأني غريب وهؤلاء غرباء، تركنا الديار والأموال، تركنا العبادة والبلاد، تركنا الأصدقاء والأخلاء، تركنا كل شيء حتى الثياب. بمعنى ركز، تركنا الأموال، تركنا الديار، تركنا البساتين، تركنا المصانع، تركنا الاستثمارات، تركنا الودائع، تركنا كل شيء وجعلنا الدنيا خلف ظهورنا وأتينا. حتى الثياب خلعنا ولبسنا ما يشبه الأكفان وقوفا بين يدي الرحيم الرحمن، فوالله إنا غرباء. ولذلك ليس الغريب من جاء من الشام أو من اليمن أو من مصر أو من العراق أو من كذا أبدا، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. عين الله لا تنام. إن ظلمت نفسك بمعصية فإن عين الله لا تنام. ألم أقل لكم لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلت لكم يرى النبلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه. لذلك قال إمام من أئمة السلف بطريق الوقف عليه لا بطريق الرفع، قال نملة نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة في يوم راح، فهوت بها الصخرة في بحر لجي خضم عرمرم. انظر، النملة دخلت في قاع صخرة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، ومن شدة الرياح هوت الصخرة فانقلبت واندثرت وسقطت في عمق بحر لجي خضم عرمرم عميق في ظلمات بعضها فوق بعض، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. ولذلك فإن سلف الأمة فقهوا ذلك، وكانوا في حج بيت الله جل وعلا يعلمون أنهم في نسك عظيم، في الركن العظيم الخامس من أركان الإسلام، ولذلك ما كانوا يضيعون لحظة من ليل أو من نهار. فانظروا بعين الحقيقة يرحمكم الله، بل هذا إمام عظيم ترجم له، وأريد العودة إلى المصدر، ترجم له الإمام ابن رجب في اللطائف أيضا، قال: هذا رجل كان يحج عاما ويغزو عاما، بطل يحج عاما ويغزو عاما، إن الله آتاه همة عالية. ركزوا معي، لا أريد أن أعجل في هذه المحاضرة الإيمانية بالذات. فكان يحج عاما ويغزو عاما، وبارك الله له في عمره حتى زاد على 100 عام، كان فوق 100 ويغزو، فوق 100 ويحج. انظروا في اللطائف في الجزء الأول 85 فوق 100، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد حج 45 مرة، حج بيت ربنا 45 مرة. هذا الرجل وقف مع الناس في عرفات، فسمع البعض يتناظرون ويتجادلون بالكلمات، فغضب وحزن، ثم قال: هؤلاء قد ملوا العبادة، هؤلاء قد ملوا العبادة وانشغلوا بالكلام، اللهم أميتني ولا تجعلني أمثال هؤلاء، أي قبل أن تجعلني من أمثال هؤلاء. فما انتهت الليلة إلا وفاضت روحه إلى رب الأرض والسماء. ترجم أيضا الحافظ رحمه الله في لطائف أيضا لرجل كان نصرانيا فأسلم، فلما أسلم كان من العباد الزهاد، كان من الصالحين، فحمل ماله كله وخرج في حج بيت الله جل وعلا، وأخذ ينفق عن يمينه وعن شماله، عن يمينه وعن شماله. أود أن أقول شيئا، إن الموقن ليس كالمختبر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الصفحة 700 فوق 100 بطبعة الإيمان، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية في ترجمة من أتحدث عنه، وذكر شيخ الإسلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أيضا في قيس بن عام. انظر ماذا جرى. هذا الرجل قال شيخ الإسلام كان يتقاضى راتبه 2000 درهم، يروح يأخذ المعاش بتاعه 2000 درهم، وكان ذو الحاجات يعلمون بموعد هذا، فيجلسون له في الطرقات، هو راجع: أعطنا من مال الله، أعطنا من مال الله، فيعطي يعطي، وكان يضع الراتب في كمه، فيعطي يعطي عن يمينه وعن شماله لا يمنع يا جماعة. قال شيخ الإسلام: حتى إذا وصل إلى أهله سكب المال من كمه لهم، خرج المال، فيحصونه فيجدونه كما هو، لم ينقص درهما واحدا، ما نقص مال من صدقة. ولذلك عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في باب كرامات الأولياء، وهذه يؤمن بها أهل السنة والجماعة والحمد لله، ولا ينكرها إلا غيرهم العياذ بالله من شرهم. ركز معي، المهم عود على بدء، هذا الذي خرج لحج بيت الله جل وعلا وقد أسلم ودخل الإيمان قلبه، أخذ ينفق عن يميني وعن شمالي حتى أنفق 300,000 درهم ذهبي، 300,000 درهم ذهبي أنفقها جميعا. انظروا، قالوا: فكنا نراه إما راكعا وإما ساجدا وإما ذاكرا لله جل وعلا، فعاد ففاضت روحه إلى بارئها. أيضا ذكر أبو الفرج رحمه الله عن عابر من عباد السلف أنه حج بيت الله جل وعلا وفي طواف الوداع بكى بكاء مرا على ما مر من ذنوبه وأخذ يرجو رحمة الله جل وعلا. انظر، أقول انظر وتأمل، هذا العابد أخذ يبكي على ما مر أي من الأيام الخوالي ويرجو رحمة الله جل وعلا. قالوا ثم سأل الله جل وعلا أن يقبضه على خير ما أن أتم طواف الوداع حتى قبضه الله جل وعلا. هذا يذكرني بترجمة لشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله لإمام من أئمتنا أن الإمام هذا دخل عليه أهله وكان يعاني، قالوا دخلنا عليه فإذا هو يقول أمهلوني أمهلوني، هو جالس في الحجرة واحدة، دخلوا عليه فإذا هو يقول أمهلوني أمهلوني وليس معه أحد. عجيب، يكلم من؟ ثم عقب قائلا أنا مأمور وأنتم مأمورون. قالوا فأذن المؤذن لصلاة العصر، قال احملوني إلى المسجد، احملوني الآن وعجلوا بي. فحملناه فوضعناه في الصف الأول فأحرم بالتكبير خلف الإمام ففاضت روحه إلى بارئها. قالوا فعلمنا أنه كان يحدث ملائكة الله جل وعلا أمهلوني أي اقبضوا روحي في صلاتي لله جل وعلا، أمهلوني أمهلوني أنا مأمور وأنتم مأمورون، وقبضه الله على ذلك. أيها الأحبة في الله، على المرء إذا كان يريد أن يكون من هذا الوفد حقيقة أولا أن يصحح عقيدته، فلا خير في فاسد العقيدة على الإطلاق، لا خير في هذا الذي يذبح لغير الله جل وعلا ويصرف العبادة لغير الله جل وعلا، لا خير في هذا الذي يدعو غير الله جل وعلا، هذا يدعو يقول يا حسين وهذا يقول يا حسن وهذا يقول يا آل البيت وهذا يقول كذا، لا يا أخي والله إنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. إذا دعوت فادعوا الله جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. انظر، إن الحسن كان يدعو الله جل وعلا، وإن الحسين كان يدعو الله جل وعلا، وإن آل البيت كانوا يدعون الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين يدعون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات فإنهم يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر. ولذلك قال ربنا في هؤلاء الذين يدعون عند الأضرحة والمقامات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين يذهبون إلى هناك ويفعلون البدع، يعني مثلا من حوالي 14 عام وإحنا في الحج كنت في بئر زمزم فوجدت رجلا يقول للآخر زمزم إن شاء الله زمزم، وما فيش حاجة اسمها زمزم ولا في حاجة اسمها حرما، قال له زمزم، قال له حرما إن شاء الله حرما إن شاء الله، الله ما أنت في الحرم وفي زمزم، إيه اللي بيحصل؟ ثانيا هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الثاني، ترى الواحد من هؤلاء حينما يستغيث في عرفات إذا كان من عبار القبور فإنه يستغيث بالأموات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لماذا ذهبت؟ إذن لابد وأن يكون المرء صحيح العقيدة، ثانيا أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يحملون كتبا وفيها من الكلمات ما لم ينزل من عند رب البريات ولا جعل الله له سلطانا، هذا يقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وهذا يفتري أشياء في الطواف ونرى أمورا عظاما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهؤلاء الذين يتنطعون ويبحثون عن أماكن بعينها حتى يرهقون أنفسهم، ما أنزل الله بذلك من سلطان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره. أيضا قال أهل العلم ومن أراد أن يكون من وفد الله حقيقة أن يتبع الرفقة الصالحة، أي اختر الصديقة. المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف. خرجت مع شركة سياحية كبرى، كان الواحد منهم طالع ب100,000 جنيه، يعني ب5,000 دينار، وكنت أنا وبعض الأشياخ مع هؤلاء، ونحن في عرفة، طبعا بالذات المكان جعلين نوافر صناعية، نوافر طبيعية، يعني مجالس، أشياء، حتى الدش، حتى الطبق، حتى الفضائيات، حاجات عجيبة. وبعدين كل مجموعة عملت حلق كده على مثل هذه. بعدين لقيت السجار خرج، سجار في عرفة، عرفة ساعات معدودات، وهي مشاعر وعظات، وفيها ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يباهي بالحجيج الملائكة، ودول أمو جالسين بقى رجال ونساء اختلاط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنتم في ركن الأعظم. قال أحسن ما وأفضل مما نذهب إلى روما، أحسن إحنا ما ذهبناش إلى النمسا ولا فيينا، إحنا جينا هو. تبتمنوا على الله جل وعلا، ويحكم، توبوا إلى الله جل وعلا. ومن يستظرف من هؤلاء ويقول عندي 2 مليار وأنا بقول البنوك حلال يا فضيل الشيخ، ليجادل والعياذ بالله جل وعلا، لا يا أخي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يا أخي وفد الله حقيقة هم الذين يتخيرون، وما يعض الظالم إيه على يديه، يقول إيه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا حيث لا يجدي الندم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. استظرف بقى مع فلان، قل نكت مع فلان، انبسط مع فلان، افرح مع فلان، ويرد الأمر في وجهك ويقال لك حججت البيت ليتك لم تحج وكاد البيت من رؤياك أن يهج. انت غضب، انت غضب والعياذ بالله جل وعلا. يا أخي السلف ما كانوش كده، السلف في نهارهم طاعات، حتى في الليل طاعات. يعني في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قسم الليل 3 أجزاء، فكان يقوم الثلث الأول ثم يوقظ أهله حتى تقوم الثلث الثاني، ثم تنام فتوقظ بنته فتقوم الثلث الثالثة. يبقى الثلث الأولاني يا جماعة، أهو بقول لكم، الثلث الأولاني لأبي هريرة، الثاني لأهله، الثالث للبنت. يسأل عن ذلك طوال الليل مقسم، يقول حتى إذا نظر ربنا إلى بيتنا رضي عنا، وإن رضي عنا رحمنا. طاعة وعبادة. ولذلك ترجم الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله لإمام من أئمة السلف وراجعه في ذلك أيضا في اللطائف، هذا الرجل كان يقسم ليله 3 أجزاء، جعل جزءا للعلم، وجعل جزءا للطاعة، وجعل جزءا للاستغفار، وأيضا قسم حياته 3، جعل جزءا للغزو في سبيل الله، وجعل جزءا لتعليم الناس وتحفيظهم، وجعل جزءا لحج بيت الله جل وعلا. إن الأمر ليس باليسير، وإن الجنة ليست لكسول، وإن ثمنها غال. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من الصالحين الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.